فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله لا دوازعي دبن الذي أليه بين السجودين يخرج الخبأ مخبوء غرصون كسر ساري في السماوات والأرض ويعلم ربي وحلوقها ما تخفون وما تعلن الله إلهي لا إله معبود حل الله عبد مجرب إلا هو رب العرش العظيم خطبة يهدك ألقاسي ودنبس قال سليمان وحيد عليه السلام سننظر وانفيرين دوننا أصدق ترون إناد شاكت يهد هدو فيما أخبرتنا وحناد نوور هنطي فون إناد شاكت يهن كلام وانفيرين دوننا أم كنت إناد هاتي وانفيرين دوننا من الكاذبين بين على يو إناد كم النقطة وحالي إنك مدحبي وركس الله كأنه إسك صدقوه ما إنه إسك بيني وروحه وحبك بجيرانا معه وإنه هبصده وبارد يتبقل وخصمه سيدان نبي سليمان وإيري وانفيرين دورنا إن الهن شاكتاي إينا دين على يوغا كمت ومن الصدقين كمان بيني قال سليمان عليه السلام سننظر وانفيرين دورنا أصدقت يا هود هود هود هود ورون عناد شاكتاي فيما أخبرتنا أم كنت إناد كمتاي من الكاذبين مركا فيرا دي اتحام كم حاسو ساري نور سليمان وراق بو قري مركيبا وراق دي بهوز دو دي اذهب لتا قوز هدو بكتابي قرال كيغان هذا اي كان سيقاد ولتا فألقيه كتور إليهم قرد آد شاكتا اي بقرد اي قوم كيدا كتور ثم مركا كتور تو تولى عنهم كير جيتو كجيتو او كير تك أدون كفو غاني نينو ولا تصير طوضنا لغي سنين ثم تولى عنهم كجيس او فقده فانظر فيلي او دير دغيسو ماذا يرجعون وحي عليان او جوابه وابقر وانا النبي دي ما ملكيس ووح عجيب اوه فرصة بمبالك انقاط باوقي غلالات شاكتك وقرادة اي دولة دير اوقي كي يرتقو او فقده انا كفو غاني نقاب سياسة اها او دغيسو فالوحي عليان مكي وراغد اي فهمان اذهب لا تكذك تابي قرال كيغان هذا ايكان سيقى قرال فألقيه كتور إليه بلا بلقيس وقومها ثم تولى عنهم كجهة تعوفق ده غير بعيد أذن كفقاني فانظر هدنا فيه ماذا يرجعون وحي عليان الجوار سليبوا يالا يوم إيهو شر كجر وشر أفق ده ويساراكي شيري أهل الجوكت انتو داقات أغقال واشن بركاياره يقربت أصاري مبتا يؤسر مركز يرضو الدوري وميلها يرجل جيري معدها شنبر كان كور قرصم مركز الله يتكشي كييد سدابا الليل مركز سدابا نيير قال سليمان سننظر في قولك ونثبت هل أنت صادق أم كاذب فيه ونهر صنينا فروننا سيكتي يبيننا سيكتي ابن الجوز إبايه وإنما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان تضع نساق أهي بقرطويين أيها إسلام ما أغي وقتك النبي سليمان أفرت الدنيا من كذي مكملها موت حكم كيسا مشرقية مغرب الدنيا للجالي سليمان إيه ذو القرنين لما لا صام مؤمنينها أفرت الدنيا لبضى حكمتك نمرود نينك الأولان جري يوم قرنا زبقت نصرنا لما قال في أهل أفرطا سأدوية حكم قوض ونجاري انت كلا قارب قارب يا قيب قيب حكم جيرين ولكن اسم الله هين بقرطويان أدي أهين باجيرين نبي سليمان واي إنما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان ثم كتب كتابا رمبال بقري وختمه بخاتمه شابدي سين وكرفتي مسكين وكحلي ورغبي ودفعه إلى الهجر هجر بأديبه وقال اذهب بكتاب هذا لا تكتاب كيغا نصيقا فألقيه إليهم قل هذا شيكت كتب اذهب بكتاب بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سبأ وجندها فقرد أشيكت يعيدا كيدا أجي ثم تولى عنهم كجيت تنحى كيردو إلى مكان قريب ميلا أن تكفقي مستطيرا عنهم الله إسكال قريب فانظر ماذا يرجعون بل وحي يسعليان جوابا صوفي فانظر ماذا يردون من الجواب. قال المفسرون مفسرين توحيه أخذ الهدهد الكتاب لما الكيب قام وذهب إلى بلقيس وقومها أبو لآذي فرفرف فوقها فعلش سأوك لبحي وضشي سأجير جيري فرفرف فوق رأسها بقرد مدحي وضشي سأجير جيري ثم ألقى الكتاب في حجرها نبت قصار لما الكيب أغرست بقرد مركز هذا الكنصوص عدد. قالت بلقيس وحيتل يا أيها الملأ جمعوا ودولة إذا ما لحد هذه حلمانه برلمانك ملأ وحل يقوم والبا ضدك أهل الحل والعقد دا. وإنها بوحي أهل الملأ وكل محفل كبوحينا يعيدهو. قالت وحيتل يا أيها الملأ ملأ حلماني يوم قرنز برلماني وضيالك يا مدحدي دولة إذا إني أنيغا ألقيا وحال إيسو توري إلي حقيقة وحال إيسو توري كتاب قرال بال إيسو توري كريم وشرف بضن من بال شرف بضن وإحتراما يلا إيكي إنه من سليمان أبو كيين هردة نمال كاسو أبن الدين شيئية وإنه بسم الله الرحمن الرحيم باكو قرر إنه حال يشاني بسم الله مقع إلهي من كبريا أليها الرحمن نحريس عام كان نحريسنا أليها الرحيم نحريس خاص آخرا نحريسنا مؤمن كون آخرا نحريسنا الدين كان مؤمن يكافر بأون نحريسنا الله تعلوه هيس سريسينينا بالقصاي علي سليمان دارها أنيقا هيكيكا يكبرينينا وهيكيكا هيس سريسينينا واتوني إي إمان مسلمين إذنكو إلهي أهو كان سمي وإلهي وحيدي وأنيقنا مملكة دايدة يا دولة دايدة أطيع أي إيمان قرار كسازة كقرى مرتدي سلنا أهيد إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني مسلم ركو قريبا لي حمدك كذب من عبد الله سليمان إلى ملكة بلقيس إلى بلقيس ملكة سبا انت كذب قري والسلام على من اتبع الهدى قري نبجلي عدي هنوك الرعضها انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني مسلمين اي اماطة وذيك الكبرينين يدنكم مسلمين. قالت وحيت لبقردي يا ايها الملأ محفلو وضيالي يحل دبانو اني انيقا القي الي وحال ايسو طوري كتاب دنبال كريم وشرف بضن كريم نبي ديز محي قدرين فرصة مره وراغ رأفك وحاكك حدنا لك حبك تلقى مريا مسكي شابد دي بقر كو سليمان وكتيل وانا حدنا قرال كو دو فريه معنى مالي وكرام الآن ادنا اسمات كرامين عدادو درنا مالا كرامين مالك حدنا دانو حديه يا مسكي قال لغو حديه شابد كتا الله بين ابو رضينو نعهين عضينا ايسا تاسي كريم نبي دو شيئيس إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان أبو كيب وإنه حال يشاني بسم الله من كب الله لما قرن قال له الرحمن رحمة عام كأدونك نحريسنا يوم مؤمن يكافر غير بأون نحريسنا يأدونك الرحيم نحريسة خاصة آخرا نحريسنا يوم مؤمن كنون نحريسنا الله تعالو خير سباضو هيس سريسينين علي ضشيرها كيف هيس سريسينين بقران نياهن لقم وقل الدنيا واتوني إيه إمادة مسلمين منقادين موحدين إذن كو الله أهو كان سمي أوامر تيسا و الله كلي عابد أيا ون على العادية بلا كانت وانا عابدين إيه إمادة ورساسا كو قرانا تالي بيس والدولة دي مدح دي دي ذلك اي تلاذا أبن دي انت وحي كتر تاسور بحنتي ورائن. قالت بلقيس وحي تلي يا أيها الملو ملعو مدح إيا حل دبانو أفتوني إيفد يوضا في أمري بل أمر كي أن قادن لها يوحان سمين لها إيفد يوضا ما كنت معها نبيتري هذا كهربا قادعة تنتي قوصة أمر من كلي تليساء وكلي يدون تلا قوصة معها ولي واني دي لتشنجي ما كنت قادعة أمر أمر تي قوصة معها حتى تشدوني إلى ذي صحال لرفاق وان إذن لم يشاورود ما أنت نصيري وهي التلاضي ورئيس في ديولة قوان كان قادم لها ذلك كان خطر وين باكوس وجهيزتك وبقر وين عالم كوذي قانا سليمان أود وين بوليه inaan dee la dagaalano oon qaabilno ayo inaan u tagno oon isdhiibno wuxuu nii fidiyo anigu weligayba tala ma goosanin ilaa adii timaadaa oy mushaawaroonay taladiiba u badhay. qaalad waxay tidhi yaa ayuha almala aftuunii ii fidyooda fii amrii maa kuntu ma ahaanin qaadicatan tii goosata amran xataa tashhaduunii ilaa adii soo xaadirta. talo fiican bay samayso aadaabi inay dadkaagu lala tashado talada waxa laga siiyaa dadnimaday ka mid tahay saasay ku tii. qaalad yaa ayuha almalow innii ulqiya ilaya kitaabun kariim liashraafi qowmihaa bay sidaa u leedahay innahu ataanii kitaabun cadiib jeri innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim ee inna haada alkitaab mursalu min sulaymaan baa laga soo diray uma fatxatu way furatay faidan fiihi bism illahi araxmaani araxiim wahuwa istiftaaxun shariifun baaricun fiihi iclaanu rububiyati lilah rabbinimada inuu allah keliyi leeyahay baa ku qoran uma dacwatu ilaa tawxiid illah wuxuu ugu yeedhayaa ilaahay inay waxidaan walinqiyaadi liamrihi allah tacaluu calaya waatuunii muslimiin laa tatakabbaruu calaya kamaa yafcalu lmuluk wajiiuunii mu'miniina idinkoo mu'miniina ii imaada ay muwaxidiina. markaasay taladii u bandhigtay qoomkeedi. qaalad yaa ayuha almalow aftuunii fii amri ashiiruu calaya fi lamri amarkan weynee soo jahaystay war ii fidyooda oo go'aani siiya maa kuntu qaadicatan amran war amar maana goosan jirin xataa tashhaduunii ilaad ii timaadaan adii soo xaadirtaan maa kuntu liaqliya amran biduuni xuduurikum wamashuuratikum idinkoona idinla mushaawarooy. jawaabtoodii baa tana marka reer saba qaaluu waxay yidhiin naxnu annagu uluu quwatin baanu nahay quwad kuwa u saaxiib baanu nahay abaqi laguma hanjabi karo quwaanu leenahay. quwadaas waxa weeye waa saddex baa leeyi yacni ciidan fara badan waanu leenahay qalabna waanu leenahay dhaqaalena waanu leenahay oo quwadu saddexdaasay ku haysaa in ciidan jiro in qalab fiican la haysto in dhaqaale la haysto. naxnu uluu quwa bay yidhiin qaaluu naxnu uluu quwa quwad baanu leenahay ciidan iyo qalab iyo dhaqaalaba wa uluu ba'sin shadiidin xarbo adagna waanu leenahayoo dad sidoodaba xarbada aad wax uga yaqaan baanu dad baa jira intay quwa leeyihiin aan xarbada aqoonin khadkeeda iyo hawsheeda. wa uluu ba'sin asxaabu ba'sin xarbin dagaal baanu u saaxiibnahay shadiidin oo dagaalyahanianu halkaa maxay u muujiyeen waanu ku garab taaganna xoogna waan haynaa dagaalyahayinna waanu walamru ilayki laakiin amarku xaggaagu jiraa go'aanka u dambeeya adaa iskalebay walamru amarka kama dambaysta ilayki xaggaagu jiraa ee fanduri adugu fiiri bal qiisaay maadaa ta'muriina waxaad amri lahayd oo annaga amarkaagaanu fulinaynaa. iyaga laftooda aadaab bay qaabiliyeenoo horta quwad way u muujiyeen haddana go'aan mayna iyagu siinin iyadii bay taladii ka soo celiyay taladu waa xaggaaga madaxe adaa iskale laakiin waxaan kuu sheegaynaa annagu inaanu quwo leeno saasay ku jawaab waa isxushmadayn talada in laysku celceliyo oon cid gaarihi diktaatooriyad iskaga qaadanin isxushmadayntay ka mid. qaaluu waxay yidhaheen naxnu annagu uluu quwatin baanu nahay wa uluu ba'sin uluu xarbin dagaalna waanu u saaxiibnahay shadiidin oo adag walamru go'aanku iyo talada ugu dambaysa ilayki xaggaagu jiraa fanduri fiihi balqiisaay maadaa ta'muriina waxaad amraysan. tala cajiib lay bixisay haddana qaalad waxay tidhi ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu markii ay galaan qaryatan magaalo markay soo galaan ay xoog iyo awood ku soo galaan afsaduuha way kharibaan war meel hadduu dagaal ka dhaco way baaba'daa weeye hadalkaas dagaalka inayna jeclayn baa hadalkeeda laga qaadanay. qaalat ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu markay soo galaan qaryatan magaalo afsaduuha way kharibaan dad iyo maalba dadkana way laayaan maalkuna waa dagaalku ku baaba'a wajacaluu waxay ka yeelaan gaar ahaan acizata ahliha qaryadaa ehelkeedii acizada ahaayee madaxda ahaayee sharafta lahaa adillatan bay ka dhigaan madaxda wax la laayiyo wax la xidhaa laga dhigaa maratii qolo meel laga qabsado soo maa wajacaluu waxay ka yeelaan acizata ehliha ehelkeeda acizadiisii adillatan kuwa dullaysan bay ka dhigaan wa kadalika yafcaluun سليمان يعيد ميسون سام بيلا يا هذا سو جلان أو يسون سو كل سو جلان واحد جلان يروح يباب يام بكرة يعني وقت صلاة وقت صلاة ميسون إنه نتجاه كفرنا بيت صلاة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك يفعلوا وطلب معقوله سلاسة كتلس إيهو وحي إيهن مركي وعلا نحن أصحاب كثرة في الرجال رك بلان بان مهايستانا والعتاد هم نوان مهايستانا وأصحاب شدة في الحرب دقال كان أدبان أقوى أدن والأمر إليك فانظري ما لا تأمري لكن أمرك حقا وجر آية أبو فيري وحي على أمر لك أمرنا إليك فمرينا أن أمر بما شئت نمتنت الأمر بان كدر سمين وقولهم هذا دليل على طاعة المفرطة إن إيادة أدعسيه بأم وجيه قردوبي بايير مفسر كليلة أخذت قبرنا وحيب بدقشة في حسن الأدب أذاب في عم بيقرنا قنطي مع قومها ومشاورة في أمرها وإن لم يشاوروا في كل ما يعرض لها فراجعها المرأة بما يقر عينها وكفر حيان وحيندها لقبو جيه الشيقين من علامهم إياها وحي أغيسيين بالقوة والبأس فارتئيه قوة يباس ليه ثم سلموا الأمر إلى نظرها تلدنا في رد ليه بأدائيه وهذه محاورة حسنة وضوء إسراف في عنوية من الجميع حسن البسر بايه فوضوا أمرهم إلى علجة ما قال علجة أبي تلدوا دي أبلغين يلضرب ثدياها الناس هذا إلا ارتقرع حسن البسر ودليل سيه خبر أن مسلم هذا إن بولو الناس الله أبتك جراء أيام بيسالدو جئدين وهذه معاورة عزنة منه فلما قالوا لها ما قالوا كانت هي أحزن إيدا دلال بطني منهم رأيا إيدا كرأي عجيب سنيد وأعرب قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بل ويا رجل ما ذلك فقال ما ينحيسين مؤفت إن عادة الملوك بقرد عادة ذات بيتي أنهم إذا استولوا مركك غالب نقضان على بلدة عن وطنية وقهرا مركز كقب صدان خربوها ويخربا وجعلوا عزة أهلها مقال هذا أهل كذي عزق لها أذل يكدق أهانوا أشرافها بإهانة وأذلوهم بالقتل والأسر والتشريد من الدلال هي من الحرام هي من العررة فوقحر انت سينا قرأ يعني أهل كذي عزة وكذلك يفعل الصدام بين سليمان يعيد ميس فليا هذا انت إن تقال لنا أين قبل قال المقدار يوحس إنه يال وهذه عادة وطريقة في كل بلد يدخلونها قهرا ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة صلح بإشارة مركة صلح ولي وحي شكسان سهيل إن كان بقر يهي إيا إنو النبي يهي لماذا أبيك له بنيس سياسة إذا لفزادو تقرنا وناك ماذا حاي هلا ماذا نقاط هلا ماذا يقو أنسا تقاطي وحاوي وإني أنوغ بيتي مرسلة وحامدري إليهم سليمان يعيد مديسا بهدية هدية وين بان أدري هدية وين وطاسو كلاها فالناظرة وحام فين بما شايدي يرجع أي سوء عليان المرسلون كوى لديرو هو أن هدية أدري بأن ديرو والوكا إني سوء عليان بان فيرمي لفتادو مصي يا سلاء وحيكون فكرة بالي حضور إن كان بقر يهين دي بقر وأدون دون وصوما لهذه داس كل دقيقة وقادنا يا حضور النبي يهينا والدين أجدنا لهذه دي أدون رجال جريم ميس إلى الدين من النبي وشقيا فلورتك له بين النبي يهي يين المرجع يهدون المرجع والله تقال ما يسا لكن حضور النبي يهلا ما تقال ما يكب والهدية وين بانو دريا وحنا نأجيا كوا الله دريا هدية قال واحد سعليا ثلاثة يقيس وهي هي ذلك ويكو أطيعين قوم كيدي وإني أنيق مرسلة وحانضي إليهم إلى سليمان وجنده بهدية هدية بانضي فالناظرة وحانفيرين إيقيا بما شيئي يرجع إلا صور نغدان المرسلون هدية دي قرآن كما شيئي لكن هدية دي نيتين واندير بقرآن بشيئي بحفر بدن بحل الشيئي هدية دي بحل الشيئي يشان بقول الويل أو أضوما يشان بقول القبرود أو أضوما يا كميدة هدية كونكا ولا استبان مريئي او شانتي بقول ويل نلبس قبرود لو حري شانتي بقول قبرود نلبس رجل لو حري ولا استحام يا تمرير ايدا يونا و استحام باي لهد بل نكن عقلي جيت يا حالتي ايو الاف ذهب يا قيمنا oo iyaduna fara badan alaabay kuwaasi ka mid yihiin gaadiido iyo daabada ka mid yihiin bay jirta haye waan iga yaabay ma Suleyman baa wiilal iyo gabdha ka qarsoonaan maya markii horeysay ba yimideen ba biyaa loo soo dhigo faraxasha la yidhi gabdhaha iyo wiilashu isugu ma faraxashaan faraxalkii horeysay baa lagu kala gartay walaal kuwana gabdhaha tiin kuwana wiilal baa فلما جاء مركو قيمت سليمان هديت وذه هديت كيه جامين يه مذا حضوها مركو نبي سليمان وي قال وحي لسليمان أتمدونني ما إيزي يالين إيسان مساكين يهي بمالي ما أنا مال إيزي يالين إيسان وما أنت مالي صدر إيسان فما آتاني الله وحي ألا إسي ونبي نمضى وملك نمضى يا خير كخير بضن مما آتاكم وحي ألا إسي هدية بنيرة اللي أرديسان مساكينية بل أنتم إذن بهديتكم هدية دينا تفرحون وكفر أحسنتهم إرجع نقو هدية وضو إليهم حق وضي أنه كوي كوسوا ديبي فلن نأتينهم فلو الله نأتينهم وحان أولا إيمانا إنا بل قيسيه قوم كيدا بجنود عيدمان أولا إيمانا إنا لا قبال لا طاقة أود لهم إياقعون أقصقنان بها جنود أي عيدمان ولن نخرجنهم وانكسى علينا منها من أرض مأرب ذلك عيسقى وانكسى علينا أدلة يود ليسا والحالهم يوصاغرون الحقرين أسيب القيس الشيقي ولن نخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون بكوها الجبين نبي سليمان فلما جاء سليمان مركوي من هذه الوديه جاء ذو مهد مفعول قال تصدى تنوكل وبمعنى وصل فلما جاء أي وصل مركو سوق علي سليمان وسوق علي قال وحو يري أتمدونني فرما إيزي يالي نيسان بمال مانا ما أنت مال من لولتي يالي فما آتاني الله وحو ألا إسيي ما خير كخير بدل مما آتاكم وحو إذنك إذن سيي بل أنتم إذنكم مساكين يهي بهديتكم هدية دينا تفرحون كفر أحسن دي ارجع إليه لن قعودي تنك الله سعر هدية دي دب أصيقا فلن نأتينهم فلو الله أن نأتينهم وانورا إمانينا بجنود عيدمه لا قبال لا طاقة أود لهم يقعين وقصقنا بها جنودا إذا ما ينلد قلمك إنه إن قابل كريم جني ينسي بل ولن نخرجنهم وانكسارنا منها أرضا معرب ماشا معرب لورنجي أذلة حاليهم كود ليسنوا حقرا والحال هم صاغرون أي ليتان أي حقرين هذه يدو إنا بنايد بعلى الشيخي وكم كارو حيكمد هاينا الضومضة jinniya insilada way u warramayaan hadiyad in la soo wada markii uu maqlay iyo wuxuu yiri diyaariya garoon idil buu yiri sanabi suleyman garoon idil baa la dhisay halkaana gidaar baa la dhisay halkaana gidaar markaas adina aana dahab sidii bulukeeti iyo dahab saa loo daadiyay dahab jarjaran dina aana fildo ya saa loo daadiyay dabalaha ama badar ku nool ama baharka ku noolna inta la soo saaray baa kulli saa loo teediyay qoladii hadiyadda wadaba markay arkeen bal dahab garoon in saa u daatay yey la khajireen wadintiina ma la noqotaa yaan la idin la yaabi ba isiri dhoola tusad yaani oo ciidamihii dhinac walba kasab iyagii ba khajilay masaakiin loo soo dhiibay rooti oo kale noqday hadda mufasiriintu u faahfaahinaya saasi markay dhacday hadiyaddii dib loogu celiyay hanjabaadana loogu daray ee markaa inuu boqor yahay inuu nabi yahay bay awal ba kala hubinaysay dee inuu nabi yahay ba cataatay una adduunya doon ahay boqorku adduunya kama fogaada mog kama fogaada boqorku adduunya wa innii mursilatun ilayhim bihadiyatin fannaadiratun bima yarjicu lmursalu innii saabcathu ilayhi bihadiyatin cadiima taliiqu bimidlihi isagoo kale u cunanta fa anduru hal yaqbaluha inuu aqbalo am yaruduha قد هذا وهو يدي ما كان أعقلها العقل بضنا إلى في إسلامها وشركها مركز الإسلام لماذا سوق شيئا عقل بإلى هيد مركز قال أهي نحن عقل بإلى علمت وحي أقاته أن الهدية تقع موقعا من الناس هدية دين ذلك بني آدم في جعله سوى بقرض ابن عباس وهو يدي قال لقومها إن قبل الهدية هدو هدية أقبله فهو ملك ومرد يريد الدنيا الدنيا دونية فقاتلوه لا تقال ما أنك تكلعية مركة وإن لم يقبلها هل يدها دون أقبله فهو النبي صادق والنبي هو شيئا فاتبعوه راعوا الرمية بيت العقل يدف فلما جاء سليمان هل يدوده ملك سليمان سوكاري قال سليمان بأي يتمدون بمالي فلما جاء الرسول بلقيس إلى سليمان بالهدية العظيمة قال منكرا عليه أتصانعونني ما نادسا عينيسا بالمال مال مياد قوسا سبيسا إيوال هدية لأترككم منا ندكتكم قال لماذا ندكتكم على كفركم وملككم فما آتاني الله خير مما آتاكم بروه ألا إسيباك خير ما دمحبينيس فما أعطاني الله من النبوة والملك الواسع خير مما أعطاكم من زينة الحياة فلا حاجة لي بهديتكم مرة بهدية دينة مساكينية بل أنتم يدكم بهديتكم وتفرحونكم فلحظنتهم وإذ اللوي أنتم تفرحون بالهدايا لأنكم أهل مفاخرة ومكاثرة في الدنيا الدنيا بطنياتي ثم قال لرئيس الوفد وفد قلنك ما لحظوها وفد هدية وليب أجر ارجع إليه ولن نقع حق هذه هدية داد فلن نأتي أنهم حان الله يمينينا بجلود لا قبل اللهم بها أولين أولهين ارجع إليهم بهديتهم فوالله لنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بمقاتلتها عندما إن لدك ألمكري ولا قدرة لهم على مقاتلتها ولنخرجنهم وكسارتنا منها من أرض معرب أذلة وهم صاغرون لنخرجنهم من أرضهم ومملكتي أذلة أحقيرين إن لم يأتوني مسلمين حتين يوم مسلم إيئما قال ابن عباس وحي لما رجعت رسول بلقيس إليها مركي كويس ودرت حق هذه النقدين من عند سليمان أي كان نقدين وأخبروها الخبر هدية وضعنا أيوديين قالت وحيتني قد عرفت وانكرتي ما هذا بالملك كاسماها بقر وما لنا به من طاقة أودا كلتك لنا الملك وبعثت إلى سليمان بين مرلبات ودرت إني قادمة إليك وانكو إمانيا بملوك قومي أنا مدحل قوم كريقي الدولة ديدنا وانكو إمانيا حتى أنظر ما أمرك إلى أمرك وحيها أنه قال وما تدعو إليه وحضو مده ويأر إلى أنه قال من دينك سداء أقو هاي ودك دك من صوص الله ثم ارتحلت إلى سليمان إسو قلت في 12,000 قائد لبيئي طمانكم أو سركال وسركال والبعيدا كسي وطبع الله صعود لبيئي طمانكم أو سراكيل قيل بي أرنجي لن يواقع نكا لغض هذا لبيئي طمانكم أو قيل أو قيل ولبعيدا كيسي أدين هل هي ذي ذا من قوة دي رأيين بي انت أسأل لسوق وكي يهدد كيري ولها عرش عظيم مركي سويتا يتبع وحي سميت قصري قيد قصري قيد دقني تضوى قصري با كسر يتبع لي قده هو الكجري ليه قصري با كسر يتبع كتضوات بوه صريرت قصري قاتل لحتي لي قصري قيادونا تدبت دير بولها تدبت دير بولها كسوكي عيدا وارديانا وعوية شواتي إلى غالية قصر قايو ألابتا تاليو صريرتا ويدها بركوصة ميس ويسوقوا يا مالك عيدا كان فضان وضط يا سليمان لسوق قابل سليمان باويه الأقادي إنه يسوى صعدان وليه ميلده ويسوى مريا هل فرصق مالك يسوى الدرام بو أقاد مركز عيدا مليس الله هذا سيدا نويه لمركز قال سليمان وحيري عليه السلام يا أيها الملأ جمعوا حلما نضي عيدا مضيدي أيكم كي نيبا يأتيني إلى إيمانايا بعرشها بسريرها وسرير تادي لشيقة يهوذل شيقة إلا وركي يهوذل رمب النقضة موقت وريا إيكينيا قبل أن يأتوني إنتين إيمان مسلمين حاليه وإنتين إيمان يغو مسلمين يا أنتو صوقا هذا عرش يلي وينا وسرير تعرشه يا إيكين هو أي نبي كارتوين بدن بكله يهي أو وعمره هده وهده مسلمان ده حوله وده لما قادن كم لكن انت قال يهي وهده ولا قادن كرا لكن جان في إسلام يضو سياسة كروي جيتاليو عيدا ماذا نبي سليمان ده جنبا كميدا جيني يعنسي بوادرين جيري نبي جنكي بوحي حيكون فكرين حديث بقرة دا بلقيس ايتماتو وحا قرسانا يا سليمان لما دا بقرة اسكت على عنينا ilmaha iska dhalaanina waligiin marxad iyo raqabad uu idinkaga taagnaa Balqiis iyo Sulaymaan isku dira jinku waa balaayo moogta markaasay warbixin xun ka dhiibeen oo waxay Sulaymaanu annaga ku naqaana qofka soo socotay boqoradda horta waa doqon oo caqli male qoobkeeduna waa qoob dameeraad oo kaluun lugaheeda miyaad luga dameer miyaad ka habaad dhuudhuubnida iyo majare dhogorta iyo waxa ku yaal lugaheedana waa luga dameeraad waana doqon caanaha iyo biyaha makala taqaan marka nabigu wuxuu doonayay inuu caqligeedii horta baado caqligeedii inuu baado bahalkan uu gacanta kaga dhigo intayna weli soo islaam ciidamadiisii buu lahad qaala yaa ayuha almalau malau jamacu ayukum kiineeba yaatiini ii keenaya bicarshiha Balqiis ayaa ii keenaya sariirteedii qabla an yaatuuni intayna iyagu ii imaanin muslimiina xaalayihin jinni iyo insi iyo bala walbana ciidamadiisu way leeyihin qaala wuxuu yidhi cifriitun min madax adag oo min aljinn jinka ka mida bala jin oho madax adag oo cifriidabaa wuxuu yidhi ana aniga aatiika kuula imaanaya bihi carshiga Balqiisaad anaa kuu keenaya qabla an taquuma inta aadan ka kicin min maqaamika majliskan haddan aad fadhido haadaa eekana wa innii aniguna calayhi calaa akhrihi inaan soo qaada carshiga la qawiyun awood iyo xoog baanu leedahay qawi baanu ahay amiinun aaminna waan ahay oo dahabka iyo dhaymanka iyo waxa ku sharaxan ee ku qurxisan waa laygu aaminay oo nin taabanaya may axad jinkii ka midabaa sidaay anigaa kuu keenaya carshiga aad sheegta intaadan ka kicin maqaamkan haddan aad fadhido qawinimo aan ku soo qaadi iyo amiinnimo aan ku badbaadiyana labadaba waan leh ninku hadduu is-ammaanay waxba looma dirsado mulk ninka fiihi maa fiihi uu is-ammaanay mulk nabi Sulaymaan wuxuu ugu jawaabay uriidu biacjala min haada sidaasii ka degdeg badan maan raba intaana majliskan ka kicin waxa la yihi subaxdii intuu u fadhiisto xukumka yuu duhurkii ka kici jiray ugu yaraan lix saacoo kale uu fadhii jiray lix saacoo kalean ku keenayaa weyn awood buuna sheeganaya nabigii wuxuu ku jawaabay uriidu biasraca min haada war waqtigaa waqti ka dhow baan rabaa in la keeno baal qoladii boyba soo dhowiyo wakuwa waqalkoodii soo baxay miskiin buu noqday jinki qaala alladii kii baa yidhi cindahu agtiisa cilmun min alkitaabi kitaabka cilmi ka mida kuu agtiisa yiqiinay oo insiga ka mid ahaa oo ciidamada Sulaymaan ka mid ahaa waa asab binu markhan ninkii la odhan jiray ninkaasaa wuxuu yidhi ana aniga aatiika kuu keenaya bihi carshigeeda qabla an yartada intuuna soo noqonin ilayka xaggaaga uuna u soo noqonin darfuka ishaada baalkeedu indhaha markaad sidaa cirka u taagto oo saa xagga cirka u dhowrto intayna baalku saa u soo noqonin yaan hortaada soo dhigay waa nin bani aadama ka sida cali ciidamadu ka mid yahay wasaaradiisu ka mid yahay uu la tashanay aasab binu barkhaa baa la odhan jirayo ismuul aclam ku yiqiinay baa la leeyay magaca ilaahay ismuul aclamka ilaahay haddii lagu baryo ilaahay uu jiiba magacaasu yiqin Sulaymaan cirka dhow buu yidhi saasu cirka u dhow ilaahay uu magacaa ku bari ilaahay baa soo dhigay halkii Sulaymaan hortiisa ahay Sulaymaan oo indhihii soo celinin yuu ilaahay halkaa soo dhigay kii hore ee jinka ahaa horta qoladan bani aadamka inuu ka awood badan yahay buu sheeganaya nooc faanaa ku jira wa innii calayhi la qawiyun amiin waqti dhow baan ku keenayaa buu yidhi qabla an taquuma min maqaamik bal ilbaal sheetay wax ka naqsa badan baa la keenay qaala alladii kii wuxuu yidhi waa aasafi cindahu agtiisa cilmun aqooni ay tiilay min alkitaabi kitaabka munazalka kii wax ka yiqiino muuminka ahaa waa aasafi wuxuu yidhi ana aniga aatiika kuu keenaya bihi carshiga isaga ee sariirta qabla an yartada ilayka xaggaaga intuun usoo noqono darfuka ishaada baalkeed sidii baa dhacday oo intuu ilaahay baryey yaa ilaahay usoo dhigay ilmilicsigeed baa ilaahay kusoo dhigay Sulaymaan horti waa min karaamaatu lawliyaa wey waxyaalaha karaamaatu lawliyada iyo mucjizooyinka ah wax ama ninkan weligii ama nabigan uu samaysan maaha waa wax ilaahay uu keenayo oo addoonkan lagu karaamayn ama mucjizo markuu yahay nabigan lagu xoojin ilaahay baa ilmilicsigeed ku ilaahay ma hawadii soo mariyey ma dhulka hoosta ka soo mariyey in allah calaa kulli shayin qadiir ilaahay isagaa yaqaana siduu u keeno halkii Sulaymaan hortiisa ahayd buu yaalla waa duciisa saa u dhowray Sulaymaan baalkii halku yaal qabla an yartada ilayka darfu Sulaymaan baa wuxuu arkay baalkii hor yaalla carshi فلما وقتك رآه أركي سليمان هو عرشك مستقرا إساق أصغان عنده أكتسا كسغان أهريا لماركو أركي فان إسلوين المجرينو فالمركة أنه قال نئي دقيقة دام كوكيما إيا ما أرانينه قال سليمان وهي هذا من فضل ربي بحالكي إلي معرف وهرت إلى علم العسك يلا قصرنك وفضل ربي هذا فلكني من فضل ربي ليبلوني ربي أنا قاعد اتحاب صدني ويا أشكر إن شوفي عن إلهي النعمة نعمة ساكشفي منك صدى يا إلهي سأكرم مياه إذا ما إذا كمدا ليبلوني إلهي بروح يقول اتحاب يا أشكر نعمة إذا كشفي أما كفر إن ككفر ومن شكر منك شوفي ونعمة إلهي كشفي نقا فإنما يشكر لنفسه إلهي وحمد ترينا نفتي سأنبو شوفي نقا أودني فإنما يشكر لنفسه لمصلحة نفسه فثواب شكره لنفسه ومن كفر منك كفريه ونعمة إلهي ككفريه وشكره نقد ديدنا فإن ربي أنك ربي غني وامد هضنا وشكره كاد ديدي أن وحبا شكره يسأل نقونين كريم وضيق بدن وشرب ساس النبي التواضع هذا من فضل ربي كان وفضل ربي وقلت فضل لي مكملية ليبلواني لكي يبلواني ربي سوئي اتحام أشكر إنان شكري أم أكفر إنان كفري ومن شكر انك شكري ونعمة ربك شكري فإنما يشكر لنفسه ومن كفر انك كفري ونعمة ربك كفري فإن ربي أنك ربك غني غني وي كريم وانك يدبر وانا سفسوا قاقب سنين وميل ولا محلو قصاء ميل ولا محلو قصاء قال يا أيها المرء أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال سليمان بعد إشراف من حلره من جنده أيكم يأتوني بسريرها المرصع لبحر بالجواهر قبل أن تصل إلي أنت إن إسوك يعني مع قومها مسلمين بإذاو ذوهيري أراد بذلك أن يريها إن أركسيه بعض ما خصه الله به من العجائب يلا بقرضها اسم الضيء إلهي وحر النبي كان كخصي في قيمة كميدة العجائب إنه إياد لفت إلى أركسيه دوني سيء إسلام نيوضة والسبب أقول نقص بهالكي أي ماشي كقبتني ee qasriga intaas oo dayl yalaha ee intaas oo qasriga ka sareeyay oo intaas oo ciidan iyo waardiya u yeeshay oo ka soo horeeyay markay arag adallati ala adimi alqudra wasidqihi fi da'wa an-nubuwwa wa yakhtabiru aqlaha aqligeedana uu itihaamay bi an yunakira arshaha arshigana la bedeli doona fa yanduru fiirina ya atahrifu am tunkiru qalat ifritun baqi madah adage wa min aljinni أنا آتيك به أنا كوكين عرشك قبل أن تقوم من مقامك مجلس أنت هذا كك مارد ويا من مردة الجن كمذا أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم حفيظك الحكم أنت هذا فاروق وكان يجلس من الصبح إلى الظهر مجلسك حفيظك الحكم أنت صنادق فليج في كل يوم وغرضه أنه يأتيه به في أقل وحكير من نصف النهار لحظة وحكير إنه كوكين عرشك وإني عليه لقوي أمين بكدر قوتنا وارضها أنك كان أمين وان إني على حمله لقادر إن أبالك سوق أمين بانكو قادر بانكو أمين على ما فيه من الجواهر والدر وغير ذلك نبي جيب إلى أريد أسرع من هذا قال الذي عنده علم من الكتاب في علم الكتاب في اسم العلم في يقيني بأي أنا آتيك به أنا كوكيني قبل أن يرتد إليك ظرفك إيش هذا بالكيد أنتم حقها أصول نقل مفسرين توحي له آصف ذن برخية لأرنج رميكا وليبو أها إلهي كان من الصديقين ذاتك آل إلهي أهمي الصديقين تأبو كمدها يعلم اسم الله الأعظم مقع إلهي اسم الأعظم كأبو يقيمي الذي مقع عاصو إله دعية به أجاب ومقع ذات إلهي أضيب وما أنت كبر إلى إلهي وكجيبي وهو الذي أتى بعرش بلقيس وقال لسليمان بوجري أنا آتيك به أنيك كاني قبل أن يتد إليك ظرفك إيش بالك يا أنتم حقا قوسون آتيك به باللمح البصر فدع الله إلهي ببريي فحضر العرش حالا مركبا سليمان هرتي ويال طيارة دي الله صار طيارة دي الله صار صون لاي بقول كورتي سيب يالا مركبا وولي إلهي وإلهي بريي إلهي بكو كرامي وحن انتن لك الى يكون كرم وحل الى اهله صدح قصه القران كوجيت نيكي يقان او رميسان كرامه الاوليه مديلي مد واتنا كرتاغنا قصة عاصف بن برخية إيو قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 صدح بقول إيه سيال سنة وإن وحبعون ويجي فيه قصة كلاوة مريم بنت عمران قصة يا مريم أن لك هذا وكي قالت هو من عند الله وهي بقول كورتي سيبي يا الله بحلك إنت إلا بدأ ميلو سجران دي إله بيقان شام يا يمن بيكالي فلما رأى سليمان مركو أركيه عرشي مستقرا حالو يهمد كسوغن عنده أكتيت عند سليمان قال سليمان وحو يريسه وتواضعي وإله بسر نقي هذا من فضل ربي أنا كرتت هي أماءها دلالك هي أماءها وفضل ربي فلما نظر سليمان ورأى العرش مركو أركي أصريرا حاضرا لديه قال وحو هذا من فضل الله علي وفضل إله يقول تفضل وإحسانه إلي وسمفلوا الله إيه سمفلوا ليبلوني ربي سوي إيه اتحامه أشكر نعمة إنا كشكر النقو أم أكفر إنا ككفر ليختبرني أشكر إنعامه أم أجحد فضله وإحسانه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ننكي شوهيانا نفتي سأم أشوهي وشوهي نقاس خير كيس نفتي سأم نفتي سأم بخير كي ومن كفر فإن ربي غني كريم نيكي كفريو نعمة إلهي أن كسوه نقينا تفسيره وككفريانا ده إلهي وغني وحوه نقل ما يوانا كريم ده بدنا ومن لم يشكر وجحد فضل الله فإن الله مستغن عنه وعن شوه كريم بالإنعام على من كفر كيك كفريه بحوتا يو إلهي أرزاقيا نعمة ولما قروا ملك سورنا وادي وصول ملكة سبا وقرد غير سبا ديار دي ملك سورنا وادي إلى بلاده أمر سليمان وحو أمره بأن تغير بهالكن اللي بدلو سريرك وحي كوغي على ماذا كوغي اللي بدلو بعض معالم عرشها امتحانا وحو امتحانا يا الله أيضا قال سليمان وحو عليه السلام نكروا بدلة أو نكرايا لها بقردا مقرانيزا بلقيصاء نكرايا عرشها عرش قادي بدلة أو وحي قادي سيكوغي كبدلة ننظر أن فيرنا أتهتدي إن الكهان طوي قرطوي كاديا أم تكون إن أهاتو من الذين كوي لا يهتدون أن كهانوني في كذا جنك على بعض أيام مكتئين وطبر أربعة كبدلة سيدي على يالي وحيالا إن كوجين والوزي يعني وحيالا إن كوجين والجقولي كلا ما دي يهيجين كوجين والجق بدلة دقيقة دوي العفاريت بمركلي الله دري بحال كيو حقيقة دي سنة كيء لكن تغيير لغو سمي زيادة لغو طري حلقة ناقصية كلمة دي هنجية دي لغا بدلي هو كلمة مرية يا نبي سليمان صهر هي دي بالغو اتحامة يا مركة بلا لغا رفيا انك قال سليمان وحوي لنكرو النكرية وأدوري وأغير لها لبلقيسة عرشها صريفة ننظر أن ابن أنفيرنا أتهتدي إن يكون طائع جرته إنه كاذيها أم تكون إيا إن أهاته من الذين لا يهتدون ودقيمة ذي الشيخ إيا نبنه فلما جاءت مركة تبي ويبغل في سوق عليك قيل وحلوي أهكذا عرشك بلغارك الله يتحاميك أهكذا صدا معها عرشك عرشك تبوح لما لين كان أنا معه ماشي كاكت بيدي ماشي وياله أهكذا صدا معها عرشك السجي ميه لما أرني ونوع تشبيه بلاغيسا أهكذا صدا معها عرشك عرشكاك وأنا السجي صدا يكون قيدنا معها زيادة لسعط وحبال لقيت قوي وحبال لقيت بدلي أهكذا صدا معها عرشك قال ضحيتي قاب كيوك لأيذن أجوان كأنه واب إصغه هو إصغيون لا ينعم من ما ينعرن تشبيه بكل فتح يضم كأنه واب إصغه هو إصغيون ساسيتي انت ساسيكي قبح أهكذا عرشك بيسو أشي النقطة سيدا معها فريرتاني قالت كأنه واب إصغيون بابد مدر إصغوا إصغيون أمه way garatay isagii oo wax ka sii yahay inuu yahay garatay nashay inay doqonahay ba soo baxday gabadhii doqon inay ahay ba gabadhu guur buu ka rabaa gabadhan haday islaam nabigii wuxuu yidhi wa uutiina waxaan la siiyay العلم أقوني علم بان لسي من قبلها يظهر هرتين وكنا وحانها أنه مسلمين هو إلهي هو كان سمعنا قال لماذا يظهر قال الضيوي وهب سامي صي أنه هرتين بان علم لسي علم الإسلام وعلم الديانة هرتين بان أنه مسلمين نعم والله تصدر ما يشكو جيري موت لكن وحقرت هاي ميشوي صباح وين تقوانا هاي قبل مالك جينك وركوض إنه بينها وين تقوانا هاي وي صباح واي قال نكشروا لها عشها بمالك سؤالوا جاي غيروا بعض أوصافه تلماميه دي بركة ميدة بدلة وهيئتها النان كنت بدلة كما يتنكروا الإنسان حتى لا يعرف ننظر أنفير أنه أتهد دينا يقرطوا يقوها أنت أن تكونوا إنا يهاتوا من الذين لا يهتدون لننظر إلى الرأس هل تهتد دي إلى أنه عرشها وتعرف أملا أراد بذلك اختبار ذكائها وعقلها فهم الذي عقل يد التحامي فلما جاءت ملكة يتمد سليمان أتمد قيل وحلوه يلي أهكذا عرشك سيدان معها عرشكاك سريرتاد سيدان معه أمثل هذا العرش الذي رأيته عرشك ولم يقل لما أورد هذا عرشك كان عرشكاك ميه لما أورد لا إيا نعمد بجوابته نقول الله لألا يكون تلقينا لها سيان يدي وحلوه قول لقينا أهكذا سيدان وكلم معها عرشك ذل قالت كأنه هو بيت اليد يشبهه ويقاربه ولم تقل مؤرن نعم هو وإساقي مؤرن ولا ليس هو إساقي معهنا مؤرن إنه كثير باير وهذه غاية في الذكاء والحزم دلال كيدي يفهم إذا غاية دي ما ماشي لك فهم نبي سليمان باير وأوتينا العلم أقوم بأن لسي من قبلها يظهرته وكنا مسلمين بأن أهان هذا من قول سليمان قال سليمان ما تحدثا بنعمة الله سقم فاني نعمة إله كشاكين يقول لقد أوتينا العلم من قبل هذه المرأة إسلام تنرتي الضاء إله علم النسي العلم بالله أنا قنصنا وبقدرته وكنا مسلمين لله من قبلها فنحن أسبب منها علما وإسلاما بأنك أغوري وسدها وحايدة كدو إلي خيرك يا علمك ما كانت تعبد وحي عابد إيسي ومن دون الله الله أنا هاي ورهدي بلايدي أي عابد إيسي إنها إياه كانت وحيها الجوردان من قوم كافرين قوم قال عليك مذاه قالوا نعلم من خطبة النبي سليمان باكك عي ساسوجي لمن وأوتينا العلم أقوم بأن لسي من قبلها بلقي سهرته وكنا وحانها إن مسلمين كو إلهي أهقان سميبا فرتيض أهامي وسدها وحائيه الدولي او علمي يا خيرك كدولي ما كانت وحي اي اهيد تعبدتي عابده ومن دون الله الله ان هين على العدي بلدي اي عابد جبتيا انها قبدن بلقيسيه كانت وحي اهيد من قوم قوم بي كميد اهيد قوم كافرين قوم قال عليه كميد خطبه اسو دميست النبي وسدها ما كانت تعبد من دون الله منعها عن الإيمان بالله إله إنا أقنصته وحاوديه عبادتها القديمة للشمس والقمر أي عابد جلت على العد يضيحي إنها كانت من قوم كافرين كفرها يولي ومجوسة بسبب كفرها ونشوئها وحكبر بارتي بين قوم المشركين قلت مسألة دي قبض عقل يا ريسا قوى قال لقب مكسل إنا وحقرة طيبة عباطي مسألة دي نبق بارا يا لبادة هيدو قوبب دمير بيليلة قوبب دمير بيليلة لم يرى قوض كوض وانا ربيه نظرنا واليه وحال لدمر كأمفي عنا جلكوض إلي حاتي نظر بدن ليه رقي أفي عنت إلي حاتي ليه ونوع رجولة كتسينة يوي لكن دمر كجلكوض إلي الصوبانية وحاتي وحبائنا اللهين بأفي عن مالك قولينا حات وحال اللغه ولغة ضمير وكالي حقنا وين من جلو روانتها حقنا نظر بكبو إحلا تقبل دم بقرد أنا قولي لغة بني لما أران كرم نقطة ولغة حشانية سلو قوة دي الله أركان ولا فما لقيها دي سلو أس بل يقوم دمير لها هي إنك إنك دين تينا قبل دقور هدي لك أخب لقيها دي إلا يقوح بنان ما لقيها دي وجيك يكففك وكان سومرين كليا لقي إيجي كرا قبل دقور لك أخب نبي من دين تيسا إساك سلم بنين إيسا نبي سليمان عليه السلام marka waxa la dhisay waa boqor waa nabi oo waa siyaasada badan buu wax ku maamulaya qasri weyn baa la dhisay oo muraayada wala muraayada kooban qasr iyo halkiisa hore ee madaxiisa abu nabiga fadhi iyo ragisiyo loo dhigay magara kuraas loo dhigay daarta dhaxdeedana muraayad baa laga dhigay daarta hoosteedana bad biyo la mariyo inta daarta hoosteedii biyo la mariyo iyo biyaha kaluma lagu sii daayo kaluma dhex boodaya ruuxiisa soo taaga muraayadan arkay maaya kasoo kaciye biyahan ordaayay iyo kaluunka iyo xayawaanka dhex boodayo arkaya gabadhi baa loo yeedho layidhi soo gal babarkii qasayanuu ku jiraa waa kuu yeedhayaa soo gal hadday albaabka isa soo taagtay saabad unbaaba ciyaaraysa deerta dhexdeedi biyahan xareedda ee cadna mar hadday muraayada kasoo kayso muraayadda iyagaa qarinaayo kaluumaana saa u dhex yaacayo dhex boodayo iyo lulumayaal ah soo galbani waxay mooday biyahanna waxba ka soo kaynin bay gabadhii mooday marka khatar cadiim bal gabadha sida loo kaarteeyey qiila waxaa loo yidhi lahaa libalqiisa boqoradii udkhulii gal asarxa qasrigan gal deertan gal deertan gal sulaymaan baa ku jiro kuu yeedhayay falamaa waqtigii ra'day aragtay hu oo qasrigii ah sarxigu waa qasrigaa wey markay aragtay xasibatu waxay u malaysay lujatan bad moolay u malaysay wixii muraayad weeye muraayaddii biyihii muraayad baa ka sokeeya biyihii muraayaddiina saasa isu haya muraayaddii muuqan maysa biyihii oo dhaqdhaqaaqayon baa muuqan iyo kalumada dhex booday haddaaba lagu dilayaa bay tiri oo badda madaxa lagugu ridaya qiila waxaa loo yidhi lahaa libalkiisa udkhulii gal asarxa qasrigan gal daartan gal sulaymaan baa ku jiroo kuu yeedhay falamaa ra'athu markay aragtay sarxigii qasriga ahaa biyihii oo dhaqdhaqaaqaya daarta dhexdeeda oo kalumadu dhex boodaya sulaymaanna kaba sheeyo halkaa daarta xaggeeda horaa u fadhiyo isagiyo dowladdiisiiba yay xasibatu waxay u malaysay qasrigii lujatan bad moola bad weyn bay u malaysay wa kashafat can saaqayha dumarka waxaa lagu yaqaanaa biyo iyo hadday ka baqaan bay dirca sare u faytaan wa kashafat gabadhii way faydatay can saaqayha labadeeda dhudhun bay maradii biyahan hadday sii dhex mari marada iyayna kaa qoyin oo karta loo degay moogtaa markaasay faydatay maryihii sare u faydatay gabadhi balqiis wa kashafat way fayday can saaqayha labadeedii dhudhun lugeed iyay faydato marada sare u hilatay iyadoo biyahan iyayna maradu kaaga dhicinaysay qaala sulaymaan wuxuu yidhi lugaheediina la arag marka dantii lagalaha laga gaar innahu waxaanaad aragtaa bad ma ahee sarxun waa qasri daara mumaradun la suubaaniyey oo min qawaariida quraarad iyo muraayad gebigiisuba ka samaysane ku dhici maysid biyo eeshaas ka soo socdo eeshaas ka soo socdo biyo ku dhici maysid saa weeba iska soo durmartay waaba muraayadun qabdhac qabdhac kabaheediiba kama qoyin biyihii muuqdayba hoosta iska jira cajiib boqorad bay ahayd dowlad bay dhan bay haysatay yacni horumarkeeda ka badan in la gaadhay gabadhan waa la tusinaya lugaheedan in la arkana iyadana waa la doonay oo jinka warkiisa in la ogaada inay qoobab dameer leedahay iyo inay qoobab bani aadam leedahay falamaa ra'atu markay aragtay xasibatu waxay u malaysay lujatan mool iyo badweyn bay u malaysay wa kashafat way faydatay balqiisa casaaqayha labadeeda dhudhun bay marada ka fayday qaala sulaymaan baa wuxuu yidhi innahu waxaan hortaada ihi sarxun waa daar ee bad ma aha mumaradun la suubaaniyey min qawaariira quraarad ka samaysan ila muraadu waa quraarade halkaa markii ay tiri oy sulaymaan hortii soo joogsado kursi loo dhigay yuu ugu yeedhay ilaahay inay waxido inay ilaahay waxido buu ugu yeedhay mucjizo iyo xaaladna way aragtay iyo awooddoodii awood ka badan qaalad balqiisa waxay tidhi rabbi yaa rabbi innii anugu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftaydaan dulmiyey markaan adiga kayr kaa caabuday markaan cadceed iyo dayax caabuday naftaydaan dulmiyey oon shirki ku dulmiyey wa aslamtu rabbiyow waan islaamay waan islaamay rabbiyow macnihi tawxiidkii baan qaatay aslamtu waan islaamay maca sulaymaana sulaymaan maci yaan islaamay lillaahi baan u islaamay oon u hogaansamay ali rabbilcaalamiina halkaasay gabadhii tawxiidkii ku qabsatay qaalat rabbi yaa rabbi innii dalamtu waan dulmiyey nafsii bicibaadati shamsi baan naftayda ku dulmiyey iyo shirkiga aan sameeyey wa aslamtu waan hogaansamay maca sulaymaana sulaymaankan rasuulka ayadallow ii soo dirtay maci baan hogaansamay oo rasuulnimadii baan isagana u qiray lillaahi baan u hogaansamay allihii awoodda weyn lahaa rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhanna meligeed ah bas waa sidii la rabay mar hadday hogaansantay oo sidii la helay. Maxaa markaa dhacday? Gabadhii lugaheedii waxay noqdeen luga qurux badan oo wanaagsan, laakiin kubabkay ku lahayd xaad badan ma garan, timo badan bay kubabka ku lahayd. Laakiin waxay jinku sheegeen oo qoob dhuudhuumadii iyo qoob dameernimadii been bay noqotay. Gabadhii Nabi Suleymaan baa guursaday, Balqiisa ahayd. Mulkigeedii iyo boqortooyadeediina waa u sugay. intii ciidan iyo mamlakadii wadatay halkeedii baa lagu celiyey. Maca Balqi carshigeedii baa halkeedii loogu celiyey. maamulkaagi iyo dowladnimadaada lahow baa leh. bishiiba mar buu ziyaaran jiray, wuu tegi jiray Nabi Suleymaan. dabaylaha waa kii raaci jiray. saddex dari buu la joogi jiray. qoladii jinka ahayd wuxuu ku yidhi Nabi Suleymaan, war waa beentiina lugaheedu waayo waa qurux badan yihiin, waana fayidu caqliyadu waa fiican yihiin. tanitu aan dayn karamna waadan guursanayaa. lugahaysa xaad ku leedahay, war xaada sideen uga bi'inna? waxay yidhaan anagaa naqaana nuurad baan gubaynaa, nuuraddan baa la marinayaa bas. nuurad bay markiiba daqiiqad kusoo gubeen. lugaha kubabkaa loo mariya, nuuraddii loo mariya, xaadina waa ka qubad. Nabi Suleymaan waa guursan, waa guursan. mamlakadeediina sidii bay u haysay. fiiri marka halka waa qisadii Balqiisaad aakhirkeedii. xaasidiin bay ahaayeen jinku moogta. falama ra'atu markii qiila waxaa loo yidhi lahaa iyada udkhuli asarxa soo gal qasrigan baali alcadiim alfaqr. falama ra'atu bay xasibatu u malaysay lujatan bad moola wa kashafat can saaqayha dhudhumadana way banaysatay way fayday. falama ra'a dalika sarxi shaamikh dhannatu lujata maan gamrin biyo moolay mooday kasiira wa kashafat can saaqayha litakhuuda fiihi biyahan inay quusto. qaala sulaymaan baa yidhi innahu sarxun waa qasri weeye daara mumaradun lasulbaaniyo min qawaariira. sulaymaan baa hadalkaa u yimi qasrun mumallas min azujaaji saafi. qaalat rabbi innii dalamtu nafsii bayti rabbi ow naftaydii baan dulmiyey bicibaadati kayrika baan ku dulmiyey bishirki wacibaadati shams wa aslamtu lillaahi wa aslamtu maca sulaymaana lillaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baan u hogaansamay waan islaamay weliba anoo sulaymaana nabinimadiisa rumaynayo. taabactu sulaymaan calaa diinihi fadakhalat fi lislaami mu'minatan birabbi alcaalamiin iyadoo rabbi alcaalamiin rumaysa. والغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ليراها إن أركسي عظمة سلطانه وتمكنه. فلما رأى ما آتاه الله وجلاله النبي سيئه وجلاله ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادا لأمر الله تعالى بأيه قانسا وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل. قصدي هل كاسكو رماتي من قرام هاي nabi sulaymaan iyo balqiisa qisadii isku qabsatay baa halkaa ku dhammaatay. qiso kale halkan inooga bilaabanayso oo nabi saalax iyo qoomkiisi heer samud qoladii la odhan jiray. qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaw wallaahi qad xaqiiqee arsalnaa waan dirnay ilaa samuuda heer samuud qabiiladii la odhan jiray akhaahum walaalkood baan u dirnay saalixan ah. faqaala wuxuuna yidhi an icbudu llaaha anu xaal yeeshaan iyo icbudu llaaha war allaahoo keliya caabuda oo addooma u noqda cid kale addoon ha u noqonina. faydan isla waqtigaa hum reer samuud fariiqaani laba kooxood bay u kala baxeen yaqtasimuuna oo doodaya fariiq kafara ah oo shirki iyo kufriga u heelin iyo fariiq nabigii rumeeyey oo ilaahay waxiday labadaasoo iska horjeeda yay ma garanaysaa u kala baxeen. qaala wuxuu yidhi saalix yaa qowmi qoomkayow lima tastacjiluuna war maxaad u dadajisanaysaan bisayi'ati war cadaab iyo xumaan maxaad u dadajisanaysaan qabla alxasana qabla araxma idinkoo raxma iyo janno aan dadajisanin oon ilaahay su'aalanin maxaad cadaab i su'aalanaysaan. lowlaa tastakfiruuna allaaha hallaa tastakfiruuna allaaha ilaahay dembi dhaaf maxaad u weydiisan weydeen lacallakum turxamuuna si laydinku naxariso. waa gaale ee wax ka doqonsane waxay yidhiin haddaad nabi ilaahay tahay cadaab noo keen bay yidhiin. markaasuu nabigu leeyahay yaa qawmi lima tastacjiluuna war maxaad u degdeg dalbaysaan bisayi'ati cadaab iyo xumaan iyo balaayi qabla alxasana raxmad iyo janni iyo nabadgelyo idinkoon ilaahay ka dalbaynin maxaad cadaab uga dalbaysaan. lowlaa tastakfiruuna allaaha hallaa tastakfiruuna allaaha ilaahay dembi dhaaf baad ka codsataana toobad keentaan lacallakum turxamuun si laydinku naxariso. walaqad xaqiiqee arsalnaa waan dirnay ilaa thamuuda akhaahum walaalkood baan u dirnay saalixan ah فقال وحو يري أنه حالي أشاني اعبد الله بقدر أن اعبد الله ور الله كلي عابد فإذا نسل وقتقاهم يقو فريقان لبكوح بأوكل بحين فريق مؤمنين يا فريق كفراء لبدا فريقو يختصمون الدودية. قال سليمان قال صالح باي يا قوم قوم كيو لما تستعجلون محادي دك دك دالبيسان بسيئة عذاب يحما قبل الحسنة الرحمة يوانا قلت لولا تستغفرون الله إلهي دم بداب ما تعطتان لعلكم ترحمون سليدين كن عريس مركي قال لما يكود لقين با إلهي أبار كسلم قال جا كود عضي يا أبار يا ظروف مركي أصبعي نبيقي إليين قالوا وحيدهم ريتم قالوا وحيدهم اطيرنا بك أذان كباسي سنعي أنكو إذني إيا وبمن معك دولك معاك إيه أذي كهمي كو إذني أذي يكوى كل صعد بي قال وحيدهم نبي صالح ضائركم باسكين عند الله ألا أكتب كيم بل أنتم إذنكم قوم باتهين قوم كوتفتنون اللي في الميي وقال لما لقوا في الميي ونفي الشيطان في الميين باتي أنه تضير موته باسنا مليه باسكين ألا أكتب كيم دوا قال لما دي أبارت إيا قال جدب حيدنكم قال لما ضي الشرك قالوا وحيدين اطيرنا بك كباسي سني صالح وبمن معك دلك معك أنا تضيرها يا باسي سني قال صالح باوي حيري طائركم باسكين عند الله ألا أكتبوا إذن كيم بل أنتم قوم باتهم تفتنوا ألا في المي سداس النبي قلنا أقول جوا هو ماذا حدك بأها والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم في النصب إلا في الدين صالحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته بويري فإذا هم فريقان بعوك ربهم يختصمون أدودي فإذا هم جماعتان مؤمنون وكافرون يتنازعون ويدودي في شأن الدين قلنا توحيد بأوهيل قلنا شرك بأوهيل مجاهد وحيد فريقان مؤمن وكافر بكلاهاي واختصامهم ضوضونا اختلافهم وجدالهم في الدين بيكو دودي وجاء الفعل بالجمع يختصمون حملا على المعنى قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة ورقوم كيوم حال عذاب يحمان ودد جسانيسا قبل الحسنة رحمة يوناكل قال اللهم صالح بأويل بطريق التلطف والرفق سوى علم هنا يا قوم لما تضربون العذاب قبل الرحمة إلى رحمة نوكين بمليه ذلك عذاب نوكين محاذ ذلك ولأي شيء با تستعجلون بالعذاب ولا تضربون الرحمة لولا تستغفرون الله وإلهي دمجاب ما تعصتان لعلكم ترحمون هل لا تتوبون إلى الله من الشرك لكي يتوب الله عليكم ويرحمكم مفسرين توحيه كان الكفار يقولون لفرض الإنكار يا صالح ائتنا بعذاب الله صالح العذاب كإله الشيخ بهذا الموكع فقال اللهم هل تستغفرون الله والإله ما دم الله في ستان قبل نزول العذاب فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر انت الشر دجستان إساق ما الخير دجستان قالوا وحيه اطيرنا بك وبما معك كو أبنى وكو آلنى أدقي كو وكو تشاءمنا بك يا صالح وبأتباعك المؤمنين فإنكم سبب ما حل بنا من بلاء وكانوا قد أصابهم القحط وجاعوا قاجي يا باربا كل فطئ يا ظروف قال طائركم عند الله باسكين ألا أكتب إذن كين حظكم في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقدائه إلهي بان إذن قدري إن شاء رزقكم أضوضون رزقي مضربو إذن سين وإن شاء حرمكم أضوضون ويكحر مانني ساسوا أبو بل أنتم قوم تفطنون والقوم لفي الميبات فللحقيقة أنكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته شيطان بايد في الميو إذن وسواسي وإقوائه إذن بادي إيقو صداء طبنينو مفسدين سقالينو مفسدين وصداء رادا ومدى قال لماذا أقوم مامولا باجري وكان في المدينة مدينة هير ثمود وحاضح ذيذا تسعة الرهط جمع سقال يفسدون خريبة في الأرض ولا يصلحون وحباء وناجين طبنينو قال لماذا سقالينو قال لماذا مدح ذيذا ومفسدين باجري وكان وحاها في المدينة مدينة قوم ثمود تسعة الرهد سقال جمع باجري جمع سقال باجري يفسدون في الأرض أبدا قال لهم هي ظلم كو فسادي ولا يصلحون وحبه وناجني قالوا سقال كودي وحيدي انت شيئا تقاسموا بالله والإله سقل الأرض لنبيتنه إن أنمر إن صالح si hoos hoos u dilayno wa ahla wa ahlkiisana aan mirayna isay reerkiisa thumma la naqulanna aan oran doono li waliyihi waliy damhi kadiigiisa waliga u ah ee qisaasiisa leh xigtadiisa aanu oranayna ma shahidna haadir bamaanaan ahayn goob joog bamaanaan ahayn mahalika ahlihi ahlkiisu goortu halaagsamay maba aanan joogin wa inna la saadiquuna annagu run baan sheegayna sida aan idhaahno sagaalkii mufsid ma garan yaa waxay ku tashadeen horta saalix inay dilaan reerkiisana inay laayaan inay iyagu laayeenna aan la ogaanin qarsinta midhawaaga lama aqoonno madaxaan duubanna ma ayna odhan laakiin kaarta xunoo duqanimo ay la yimideena waxay yihiin aan idhaahna waan safraynaa sagaalkanagu horta waan safraynaa iwaka magaaladii iyo dadkii aan idhaahna waan dardaaran sidii bay sameeyeenoo waan safraynaa bay yidhiheen buur halkanay galeen oo magaalada aan ka fogay habeenna hadday ku jireen sahaydoodii inay ahaysteen iyo habeennimo intay soo gudeen inay habeennimada saalix dilaan reerkiisiina ay baabi'iyaan oo hadhow yaa dilay iyo markii la yidhahdo aynimo safarkii ka yimid iska dhigaan oo yidhahdaan dee anagu maba aanaan joogin waagii la dilay maxaa dhacay sidee wax u dhaceen kartadaasay maleeyeen kartadaasay maleeyeen wa kaana waxaa ahaa fi lmadiinati magaalada dhexdeeda tiscatu rahdin jamac sagaalo baa ahaa sagaal nin baa jiri yufsiduuna kharibaaya fi lardi gaalnimo ku kharibaaya iyo dulmi walaa yuslixuuna waxay wanaajinayeenna ayna jirin qaaluu waxay yidhaheen sagaalkii taqaasamuu billaahi iyagii baa wada hadlaya war ilaahay isugu dhaarta oo ballanaan kala qaadanno lanubayitannahu inaan mirayno saalix wa ahlahu reerkiisa iyo ehelkiisana aan mirayno uma intaa kadibna la naquulanna aan odhan doonno liweliyihi qaraabadiisa aanu odhan doonno maa shahidnaa maba aanaan xaadir ahayn oo maba aanaan joogin mahlika ahlihi mahlika iyo mahlaka iyo mahluka iyo mid walba waa la aqiya waa masal mahlika ahlihi ehelkiisu goorta uu halaagsamay uu baaba'ay maba aanaan dee joogin goorta reer saalix la helay sidee wax u dhaceen aan idhaahno wa innaa annaguna la saadiquuna run baan sheegayna oo waanu safarray oo waa nala ogaa inaanaan joogin sidaa aan idhaahno tii bay isku dhaarsaday wa makaruu makri iyo kaarto shar bay sameeyeen makran makri weyn bay say nabiga iyo reerka u baabi'in lahaayeen bay khadkiisii dejiyeen ilaahay wuxuu yihi wa makarnaa annaguna makrigoodii baan burburinay wa makarnaa annaguna waan makrinay makran makrikoodii ka weyn ka ilaahay makri ma ahee min baabi mushaakala la yidhaahdaayo labada lafdi unbaa wadaagee macnuhu isku mid maa koodu shar buu ahaa makriga waxaa la yidhaha wixii habeen iyo wakti qarsoodii la maamulo oo shar ah oo ummada waxba ogeyn balaayo in lagu fuliyo loo maamulo baa makri la yidhah mu'tamaraadka iyo makrigiiyo saa inagu u naqaano kaydka iyo laakiin waxaan ilaahay isagu wax uu malmaluuqay oo uu qarqariyey ma aha ina ilaahay uu jaseeyey gaalnimadoodii buu ka jaday wa makarnaa waan kaartaynay makran kaarto wahum laa yashcuruuna iyagoon ogeyn ee fandur bal nebi moxamed oo adiguba fiiri kayfa sidii kaana ay ahaatay caaqibatu makrihim makrigooda cilibtiisii bal fiiri innaa annagaa damarnaahum iyagii baabi'inay alkay saalix baabiiya iska lahaayeen annaa annagaa damarnaahum iyagii baabi'inay wa qowmahumna annagaa baabi'inay ajmaciina dhammaan fa tilka taasi buyuutuhum guryahoodii weeye khaawiyatan xaalaysa mid cildo ah oon cidi deganayn bimaa dalamuu dulmigay sameeyeenee gaalnimada ahaa yaan sidaa ugu baabi'inay inna fii daalika arrinkaa la aayatan calaamad baa ku sugan ilaahay qudradiisa lagu garto yuu ugu sugan yahay oo aayadda garanoo ku intifaaci liqowmin yaclamuuna qoomka wax garanaya sidaasay ku taliyeen intaan idhaahna waan safrayna oon dardaaranno oon tagno markii layna yidhaah odayaalkii safar bay tageen habeennimo intaan ku soo gudno aan sulaymaan aan saalix iyo reerkiisaba si kayda u layno haddana aan niman safarkii ku maqnaa iska dhigno oo aan idhaahna de anagu maba aanaan joogo kaanat fi lmadiinati tiscatu rahd madiinatu saalix xijri baa la odhan jiray tiscatu rijaalin min abnaa'i ashraafihim raggii magaalada madaxdeeda ahaabaa dhalay nimanka cudamaau ehli lmadiina bay ahaayeen yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun shaanuhum ilifsaad wa iidaau lcibaad addoommada inay dhibaan bikulli dariiq wa wasiilat wa hum aladiina caqaruu naaqa hashi nabi saalix kuwa gowracay wey qaaluu taqaasamuu billaahi bay yidhiheen iyagii baa saa ku sheekaysanaya bacduhum baa libacdin ule war ilaahay isugu dhaarta lanubayitannahu wa ahla saalix iyo ehelkiisaba inaan mirayno lanaqtulanna saalixan iyo wa ahlahu leylan habeennimo inaan ka takhallusayno uma lanaquulanna liweliyi qaraabadiisa iyo xigtadiisa waxaanu odhanaynaa maa shahidnaa mahlika ahli maba aanaan joogin goortay halaagsameen ثم نقول لولي دمه ما حضرنا مكان أهلي ولا عرفنا قاتله ولا قاتل أهلي وإنا لصادقون نحلف لهم إنا لصادقون. عبد الله بن عباس وحي أتوا دار الصالح هبين نبا إدارتي النبي صالح دقنا كسو بلي شاهرين صيوفهم يوصل فيه قالك كلاولا بحي واسقال قود فرمضهم الملائكة بالحجارة ملائكهم بعد أحيان ماذا حكا قوضا رفض فقتلتهم سأرورتي بيقولي صالح ورتي دي ودادتين سقال قود يومي إلهي وحده ومكروا مكر كيدي مكر بيد برين لقتل صالح بمكر أصمعي ومكرنا مكرا أنقنا مكر قودي بان بربوريني جازيناهما أبال مرينا على مكرهم بتعجيل هلاكهم هلاك قودي بان سودة ديني سماه مكرا بطريق المشاكلة مشاكلة ليه وهم لا يشعرون يقون أغين إلهي ميشوك قائما يميشوك قبقبانا يقون أغين من حيث لا يدرون ولا يعلمون. أبو حيان باير مكره ما أخفوه وحي قريا ويمن تدبير الفتك ذلك هو سعانا يدي الأيام بصالح وآله ومكر الله نهلاك ومسيق بابيا ويمن حيث لا يشعر نبي محمد دا كعب هقال للي يا مؤمن العركة ومد أنا كمل فانظر كيف كان عاقبة مكره بل مكره قودي بل عدد كيسين وقتئك زمان دي وحي جارهان بول خيانها قودي هداد قدانس هداد رايد كل عدون تدموي هل كيس لها يا نبي كما قرنا يسأي أهل كيسة بابي ما يجي إله بابي فانظر كيف كان عاقبة مكره إنا أنك دمرناهم هلاقني وبابينا وقومهم قوم كوذين أنك بابينا أجمعين تأمل وتفكر في عاقبة أمري إنا أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار فتلك تاسي بيوتهم وقريهودي خاوية حالة مجع الله بما ظلموا ظلم سمائيا بأيجي لقو بابي داره وقندودا سهري تلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها هلك إن في ذلك الله آية أمور تاس سدو إلهي النبي صالح البدادي أفركون الروح بالنبي الرمي سيبالي وأمد بدر مع ذلك قال ذا كبضني سدو إلهي المؤمنين تيلا أولا بجلي يا النبي قال ذي لأوها لاقي إن في ذلك الله آية علامة ما كسوك إلهي قدر إنسان لو قرت لقوم يعلمون بأي قسوك أنت قومك وحقرنا وهي قوم كاسي أقصر وأنجينا الذين كوي بأن نبدل النبو إلهي لآمنوا فالنبي قلي أفر تكون الرمي وأنجينا وحان بدبالنا الذين آمنوا كوي همي أو وكانوا أها يتقون كوي أهك عبصدا إيمان يتقوى إسم الدرسد وأن بدبالنا النبو إلهي وصدا منك إيمان يتقوى الله إلهي إلهي بدبالنا يلبد الدارود ولذا وين بدأتي وأنجينا ونبدلني وهلاقي ولقوك يكون مكتب جريد يوحي سقطر مطل سياحة جريد وصقال في الكلية لم يدلنا انت وادي الضمان أول هلاقي مالك هلاقي أول لقى بدأتي ما بيجي يقوح لي رمي ولقى بدأتي وأنجينا ونبدلني الذين آمنوا وكانوا أها يتقون أنجينا من العذاب المؤمنين المتقين الذين آمنوا مع صالح والوضر والنبي اللوض قصة دي سبان سوقا واذكر نبي محمد وشاك لوضا لوض شاك إذ وقت قال ويري شاك لقومه ويري أتأتون ما الله إيمان إيسان الفاحشة وحن عيبتا ما الله إيمان إيسان وأنتم تبصرون والحال أم تبصرون أركتان رسولة موقتا أئنكم إذنكم لتأتون الرجال رجل موتا غيثان شهوة شهوة أهان موتا غيثان من دون النساء دمر كيدين كونتا غيثين بل أنتم يدينكم قوم باتهين قوم كوتجهلون جاهلين وجاهل فلاي فحشيدان كغالب نقضي بأهايينو ربنا رب كوكا أفطومي بالي دمر كونا دمر كي كوكا أفطومي قول هذا قوم اللوك وحبني آدم كالليوات سمي أيوه رجل دبيس استعمالنا إياك أقوري والوضا والكر الوضا شاك إذ وقته قال أؤيري اللوط لقومه أؤيري أتاتون ما الله إيمان إيسان الفاحشة هل الله إيمانين أدائي أتفعلون الفعلة القبيحة وردقا كنحن عيبت أما سمين إيسان الشنيعة وهي اللواطة لواط كوية فقط بدأ لقفور وأنتم تبصرون إذنكو إسعركو إسوة لموغلة حتى مين كالقرسنجي وأنتم تعلمون علما يقينا أنها فاحشة وأنها عمل قبيح أئنكم إذنكم لتأتون الرجال رجم أتغيسان شهوة شهوة أهان من دون النساء ضمرك إذنكم أتغيني تكثير للتوضيح أنا أنت وعلى علنا يوي أإنكم أيها القوم لفرد سفهكم تقول لماذا إن حد جود بكذا تشتهون الرجال من رجع الاشتهين إيسان وشهواء وضعنا إيسا وتتركون النساء ضمر كان مكتك إيسا ويكتفي الرجال بالرجال رجل رجي بكوك أفضل مياه ضمر ضمرك بطريق الفاحشة القبيحة بل أنتم قوم باتين قومك وتجهلون الجهل فليس بل أنتم قوم سفهاء ماجنون ودوالنته ولذلك تفضلون عمل الشنيع على ما أباح الله لكم من النساء ويحال الله يدين بأن أيها حاجتك إنها باتكتك إيسا وحال الله يدينك حرامي بالآد إيسا فما كان جواب قومه جوابتي قوم اللوت بحلقة كبه الله بنيسا وبالله التوفيق والله سبحانه